ولم أتكلم فيها لطولها، ولو جلست أتكلم عن حبيبي أمير المؤمنين عمر ما وسعني العام، ولكن جهد المقل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تخيل أن عمر يعيش بالعدل عمره كله، تصور أن عدل عمر وصل إلى حتى الدواب التي تعيش معه. فلقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج يوما في وقت الظهيرة والحرارة الشديدة، حتى تعجب أصحاب النبي منه ما له، فخرج عثمان يطل عليه من بيته ويقول: ما لك يا أمير المؤمنين تخرج في هذه الساعة؟ فيقول: يا عثمان، لقد ند بعير من إبل الصدقة وقد خرجت أبحث عنه. بعير، خرج أمير المؤمنين عمر ليبحث عن بعير، فنظر إليه عثمان وقال: ارجع يا أمير المؤمنين، إنما يكفيك غيرك، إنما يكفيك غيرك، أنت تبحث عن بعير بنفسك، أنت أمير المؤمنين، فليخرج جندي، فليخرج غلام، فليخرج حارس بيت مال المسلمين ليبحث عن هذا البعير. فنظر إليه أمير المؤمنين عمر وقال: يا عثمان، أو تسأل أنت عنه يوم القيامة؟ قال: لا. قال: فارجع يا عثمان إلى ظلك ودعني أبحث عنه، فإن الله سائلي عنه يوم القيامة. هذا عمر، ولك أن تتخيل أن تفكيره ومخافة الله في قلبه لهذه الدرجة، فكيف به مع بني الإنسان؟ أمر لا يوصف. ذكرت لك طرفا منه في الجمعة الماضية، ولكن مع هذا العدل تتخيل أن منية هذا الرجل ووفاة هذا الرجل تكون بالقتل في محرابه وهو يصلي، نهاية غير متوقعة، أن يغتال أمير المؤمنين عمر العادل الذي لم يؤخذ عليه مأخذ لا من قريب ولا من بعيد. وأنا أستطيع القول بأن هذا الأمر وهذه النهاية تعطينا رسالة، أنه لا توجد على وجه الأرض حسناء تعدم ذاما، ليس هناك في الأرض إيه حسناء تعدم ذاما، امرأة جميلة وقورة عفيفة شريفة فيها كل خصال الخير، وسيخرج لها من الناس من يقول: آه بس فيها كذا. فلا تتوقع من الناس الكثير، ولا تنتظر من الناس التقدير، فإن الناس لا يعرفوك، لا يعرفوا ظاهرك ولا باطنك، إنما يحكمون عليك بالهوى. ولذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا سمع الثناء على ألسنة الناس بكى وقال، وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى: اللهم أنت أعلم بي، اللهم أنت أعلم بي من نفسي، اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي من الناس. أنت تعرف قدرك ومقامك، أنت تعرف عيبك ومميزاتك، أنت أقدر الناس على تقييم نفسك، فدعك من الناس، فإن الحسناء لا تعدم ذاما. وكان عمر في هذه المرحلة وصل إلى درجة تدعوه إلى أن يسأل ربه سبحانه وتعالى حسن الختام. عارف أنت لما الإنسان يكون أدى مهمته وأدى وظيفته وأدى دوره على أكمل وجه، فبيسأل ربنا التمام، بيسأل ربنا حسن الختام. وكثير من الصالحين هكذا بيوصلوا المرحلة كده من العمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أطول الناس أعمارا، ومن أحسن الناس أحوالا، وأن يحسن خاتمتنا والسامعين. قولوا آمين. ساعات الإنسان بيوصل لمرحلة كده يستوي عنده الحلو والمالح، يستوي عنده الحلو والمالح، يستوي عنده القريب والبعيد، كل واحد. يصل الإنسان إلى مرحلة يرى الدنيا كأنها لعبة يتلهى بها أهلها، ولا يرى الخير إلا في لقاء الله جل جلاله. كان من دعاء أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان دائما يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك ورسولك. دائما كانت تسمع منه هذه الدعوة: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك ورسولك. وكانت أم المؤمنين حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تتعجب كل العجب من هذه الدعوة، تقول: أن ذلك يا أبي؟ ليه؟ لأن كان أقرب جيش بيحارب في هذا الوقت كان في جنوب إفريقيا، وانت عايز الشهادة روح هناك، ولو رحت هناك لن تدفن هنا، ولو قعدت هنا هجيلك الشهادة منين؟ فالحسبة دي ما كانتش متكاملة عند حفصة أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكان عمر ينظر إليه ويقول: يا بنيتي لو أراد الله لكانت. ده مش شغلك انت، ده مش بالعقل. لو أراد الله أن يجمعها لي لجمعها. وصح أن أمير المؤمنين عمر حج حجته الأخيرة، فلما كان بالأبطح صنع كومة من الرمال. انظر وتأمل كيف ينام الملوك في حج بيت الله الحرام، انظر وتأمل كيف ينام الخليفة بين رعيته في موسم الحج. صنع كومة من الرمال ثم ألقى عليها رداءه ثم نام عليها واستلقى، ثم نظر إلى السماء ورفع يديه إلى الله وقال: اللهم اللهم كبر سني. انظر وتأمل، انظر وتأمل إلى الإيمان حينما يتكلم، يقول: اللهم كبر سني ووهن عظمي وانتشرت رعيتي، اللهم كبر سني ووهن عظمي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. بيقول له: الحقني يا رب، الشيلة كبرت، الشيلة تقلت، انتشرت الرعية وأنا أصبحت ضعيف لا أقوى، عني يا رب، عني يا رب، ولا تقبضني مفرط ولا مضيع، ولكن قبضني إليك بحسن خاتمة غير مفرط ولا مضيع. ولما دخل على أم كلثوم، ده مين أم كلثوم دي؟ بنت علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما هو سيدنا علي كان مجوز بنت العمر، يعني علي كان حمى عمر وأم كلثوم كانت تحت عمر. دخل عليها يوما فإذا بها تبكي، قال: ما لك يا أم كلثوم؟ قالت: هذا اليهودي كعب الأحبار، وكان في هذا الوقت مسلمة، ولكن هالها ما سمعت منه. قالت: قال: ماذا يقول يا أم كلثوم؟ وهذه الرواية، هذه الرواية صحيحة، ذكرها ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية، وقال رجال هذه الرواية ثقات وسندها متصل. معايا؟ قال: وماذا يقول يا أم كلثوم؟ قالت: يقول أنك على باب من أبواب جهنم. فضحك عمر وقال: ما شاء الله أن يقول. ثم نظر إليها وقال: يا أم كلثوم، والله إني لأرجو أن أكون عند الله سعيدا غدا. بقول لها: لا، أنا ظني في الله خير، أنا ظني في الله إن سبحانه وتعالى سيجعل مآلي وعاقبتي إلى خير. قال: لا يا أم كلثوم، والله إني لأرجو أن أكون عند الله سعيدا. ثم ذهب إلى كعب الأحبار، قال: ما لك، ما لك، وما هذا الكلام الذي بلغني عنك؟ قال: إني لأجد صفتك يا أمير المؤمنين في التوراة، وإن بينك وبين الجنة لأيام. قال: عجبا لك. من اللي بيقول؟ عمر بيقول لمين؟ لكعب الأحبار، بيقول له: عجبا لك، أمرة في النار ومرة في الجنة؟ أنت بتحرك؟ أمرة في النار ومرة في الجنة؟ قال: لا، لا تعجل علي يا أمير المؤمنين، فإني أجد صفتك في التوراة أنك على باب جهنم تمنع الناس من دخولها. يا الله، إني أراك على باب جهنم تمنع الناس من دخولها، وإذا بك بعد ذلك تدخل الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر، فإذا لقيت ربك فإن الناس يتهافتون على الوقوع والسقوط في النار. وده يتأكد مع كلام حذيفة بن اليمان اللي قلتلك عليه قبل كده، لما سيدنا عمر راح له وقال له: حدثني عن الفتن. قال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: لا، إنما أسألك عن الفتن التي تموج موج البحر. قال: ما لك أنت ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فقال عمر: إن لله وإنا إليه راجعون، ذلك أدعى ألا يغلق إلى يوم القيامة. وكان الباب هو عمر، فما إن قتل عمر حتى انفجرت الفتن وعمت الأرض إلى يومنا هذا. كل دي كانت إرهاصات وتمهيد لخروج عمر من هذه الدنيا، لكن خرج على يد من؟ على يد رجل يكنى بأبي لؤلؤة المجوسي. كلنا يعلم ذلك، إن أبو لؤلؤة المجوسي هو قاتل عمر، وهو عندنا عند أهل السنة أنه كافر مجرم قتل نفسه وانتحر بعدما قتل عمر، وعند الشيعة الروافض أنه رجل مسلم مجاهد بطل خلص العالم من عمر بن الخطاب. ومنهم من يرى، طائفة من الشيعة أيضا ترى ما يراه المسلمون، من أن أبو لؤلؤة المجوسي مجرم كافر قتل نفسه بعدما قتل عمر. لكن أنا كنت أتعجب كيف يكون مجوسي ويعيش في مدينة النبي، وفي ناس شغلوا عقلهم كده فقالوا: آه والله صحيح، إزاي مجوسي وعايش جوه المدينة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر وصاياه إخراج المشركين من جزيرة العرب، ولم يكن هناك بعد وفاة النبي مشرك واحد في جزيرة العرب، لا يسمح بذلك. حتى وانت داخل مكة كده النهاردة بتلاقي في أماكن مخصصة لغير المسلمين يتحركوا فيها بعيدا عن مكة وعن المدينة والأماكن والمشاعر المقدسة. ده إيه اللي دخلوا ده؟ إيه اللي جابوا هنا ده؟ اللي جابوا هنا الاجتهاد، الاجتهاد. إيه والله، لأن هذا الرجل أبو لؤلؤة واسمه فيروز، اسمه إيه؟ فيروز، فا يا را واو زاي، مش فيروس زي الفيروس، لا هو فيروس آه، بس اسمه فيروز من نهاوند. ولؤلؤة دي مين؟ بنت كان يكنى بها أبو لؤلؤة، وكان يقال المجوسي لأنه مجوسي يعبد النار. مشكلة ده، حتى هو لا يهودي ولا نصراني، ده طلع بيعبد النار. اللي جابه ايه؟ انه كان غلام أسر عند الروم، وبعدين أسر عند الفرس، وبعدين بعد المعارك وفتح بلاد الفرس أسره المسلم. يعني بص، هو عمال يطلع من نقرة يقع في ضحضير، وكان عند المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة في هذا الوقت واليا على الكوفة من أرض العراق، ورأى أن هذا الرجل أبو لؤلؤة المجوسي هذا رجل صنع، يعني سبع صنايع، يعني نجر تلاقيه، نقش تلاقيه، حدد تلاقيه، بسم الله ما شاء الله عليه، رجل مبدع. ففكر المغيرة بن شعبة، قال له بقول لك ايه، قال له تفضل، قال له نبعتك المدينة تخدم أهلها وتعطيني عن كل يوم 4 دراهم، عيش حياتك يا رب تكسب في اليوم 1,000,000 درهم، يا رب تبقى أغنى أغنياء الكون، بس أنت تعطيني كل يوم عن كل يوم 4 دراهم. وبعث إلى أمير المؤمنين فرفض، قال لا مش عايزين مجوس. بعث له تاني رفض، تالت رفض، ابن عباس يقول له ما يجراش حاجة لمصلحة المسلمين وغيره من الصحابة، عادي يا أمير المؤمنين ما فيش أي حد. أكره أمير المؤمنين على قبوله. وبالمناسبة سعد بن أبي وقاص أرسل رجل نصراني اسمه جفينة، جفينة، قال طب اللي دخل المجوس دخل ايه، النصراني من باب أولى، طب ده هيخش ليه؟ قال يعلم أولاد المسلمين القراءة والكتابة، ده أستاذ، ده شاطر جدا. طب وبعدين؟ فأصبح هناك من يعلم أولاد المسلمين وهناك من يصنع للمسلمين، ليس على غير الدين. وكانت فترة صعبة جدا، ليه؟ لأن فترة حروب وفتوحات، وكلهم أصابهم ما أصابهم في معارك ضد المسلمين، وفي قلوبهم من الغيظ ما الله به عليم، ولهم قتلى وأقارب وأحباب قتلوا بأيدي المسلمين، فدول في حد ذاتهم قنبلة موقوتة تتحرك بين المسلمين. سيد عمر خايف، عمر صاحي وبصيرة، خايف من هؤلاء، لكن لما رأى أن الأمور قد استقرت، وإني أبو لؤلؤ شايف شغله، وإني جفينة شايف شغله، وإن أولاد المسلمين بتتعلم، وأبو لؤلؤ شغال بيصنع ما يصنع المسلمين، خلاص الأمور هادية وتمشي، ما فيش أي مشكلة. إلا أن أبو لؤلؤة وجفينة كان على تواصل، كان على تواصل، وزاد هذا التواصل حينما جاء الهرمزان من بلاد فارس أسيرا بين يدي عمر. هرمزان ده كان ملك من ملوك الفرس، وجيء به أسيرا مكبلا، قال لا أنا ملك ما تعملش كده، ما هو في ناس الأنزحة طبع، الأنزحة في إيه طبع، يبقى فوق وينزل، وعايز لما ينزل يبقى برضو يتعامل زي ما كان فوق. كان من هؤلاء هذا الهرمزان، وهذا الهرمزان الذي كان يتخيل بقى أنه لما يجي بلاد العرب وبلاد المسلمين هيلاقي عمر بن الخطاب عايش في قصر كبير وحراسة مدججة بالسلاح، ورايح فين وجاي منين والكلام ده كله. فلما وصل إلى المدينة قال أين أمير المؤمن عمر؟ فقيل هناك. بيسأل واحد راعي غنم، قال له فين أمير المؤمنين؟ قال له هناك. هناك فين؟ قدام شوي. حركوا بي قدام شوية، وعمل ينظر للناس اللي هم أسقطوا يعني إمبراطورية الروم، وأسقطوا إمبراطورية الفرس، وفتحوا جنوب إفريقيا، مين دول؟ مين البشر ده؟ فمشي يبص يلاقي شوية إبل وشوية غنم وشوية خيام وشوية، إيه ده؟ معقول دول اللي مرمطونا؟ بس بدين وإيمان وعقيدة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلما وصل إلى أمير المؤمنين رآه نائما متوسدا نعله. عايزك تتخيل، عايزك تعيش معايا الكلام ده، كلام مهم جدا. متوسدا نعله يعني جايب الحذاء بتاعه، أمير المؤمنين عمر عامله مخدة ونايم عليه، وقد وضع درته إلى جواره ونام. قال هذا أمير المؤمنين؟ هو ده؟ قالوا أيوه ده عمر؟ قال نعم هذا عمر. فقال قولته المشهورة: عدلت فأمنت فنمت يا عمر. ليه بيحسد عن نومه؟ لأنه هو مش عارف ينام، مع ملك فارس والقصور والجنود والحرس والجيوش مش عارف ينام. عمر بن الخطاب نايم تحت ظل شجرة بين بين رعيته، وحافظ إبراهيم قال فيها قصيدة طويلة جدا ليس وقتها ولا مجالها. لكن الشاهد إن الهرمزان ده لما جيء به كأسير أراد عمر أن يدعوه إلى الإسلام فأبى، قال نقتلك بما فعلت في المسلمين، قال اسقني، قال اسقني فإني عطشان، قال اعطوه ماء، فلما أعطي الماء قال أعطني الأمانة حتى أشرب، قال لا أقتلك حتى تشرب. فأراق الهرمزان الماء، قال له بس خليك عند كلمتك بقى، مش انت قلت لي وديتني أمان ان انت مش هتقتلني الا ما اشرب؟ قال له انا والله ما هشرب الا لما اشوف بقى الموضوع ده رايح فين وجاي منين. فقال عمر عجبا لك، ثم قال دعوه حتى الصباح. فلما كان من الغد جاء الهرمزان وادعى الاسلام وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والله ما منعني من قولها البارحه الا خوفي ان يقال اني قلتها تحت حد السيف. بقى مسلم والإسلام يجب ما قبله، كل اللي عمل الهرمزان في المسلمين خلاص، وأصبح يتحرك بين المسلمين بمنتهى الأمان. إلا أن النفاق، ركزوا يا شباب، النفاق والكفر والشرك ملة واحدة يحن بعضها إلى بعض. فصار بين أبو لؤلؤة، ركز، وبين جفينة وبين الهرمزان تواصل، إلى أن حدثت حادثة بين أبو لؤلؤة وبين عمر. إيه هي؟ أن ذهب أبو لؤلؤة إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين، قال نعم، قال إن المغيرة يرهقني بخراجي فكلمه، بقول له بياخد مني كل يوم 4 دراهم بحرام والله. قال له يعني عايز إيه؟ قال له يخف عني شوي. فقال له عمر إن عملك كثير وإن خراجك لقليل، اللي انت بتتكلم فيه ده مش منطقي، فاتق الله وأحسن إلى سيدك وأدي ماله عليك. يقول وفي نفسي، ده مين اللي بيقول؟ عمر بن الخطاب. قال وفي نفسي أن أكلم المغيرة أن يرأف به. بس عمر بن الخطاب ذكي في رده، ودي حاجة احنا بنغلط فيها كلنا، ان يجي لك مثلا ابنك يشتكي لك من امه فتعنف الام امام الولد فتسقط الام، ان يجي لك ابنك يشتكي لك من المدرس فتروح تشتم المدرس قدام الولد فتسقط المدرس، ان يجي لك واحد يقول لك ده الشيخ فلان قال فتيجي تهزئ الشيخ قدام ابنك، فقدر الشيخ ومنزلة الشيخ يسقط مباشرة من عين ولدك. عمر ما كانش حابب انه يعمل كده، ما كانش حابب انه هو يشجع هذا الغلام على سيده المغيرة، اراد ان يكون كل شيء في مكانه. قال له اتق الله وخلي بالك من اللي انت بتعمله وبتقوله. وفي نيته اذا خلى بالمغيرة ان يكلم المغيرة في شأنه. فولى ابو لؤلؤة وهو يقول يا عمر وسع عدلك كل الناس ضغينة، وسع عدلك كل الناس ولم يسعني، وسع عدلك كل الناس ولم يسعني، والله لأفعلن وأفعلن. وأصبح من هذه اللحظة عمر بن الخطاب عدو لأبو لؤلؤة المجوسي. هو عمر كان عمل في إيه؟ عملش في حاجة. وكم من عداوات بين الناس بالهوى، يعني ممكن تلاقي واحد بيعادين انا شخصيا ما يعرفنيش، ولا عمره قابلني ولا عمره قعد معايا ولا عمره ناقشني، بس هي حاجه لله كده. كم من عداوات في حياه الناس مبنيه على الهوى والمزاج، وهذا ليس عليه عملنا، عمل اهل السنه والجماعه. الحب والبغض هذا دين ينبغي أن يضبط بضابط الشرع. لما تكرهني من غير سبب ظلمتني، ولما تحبني كده لمجرد أن أنت شايف أن أنا تحب كده من غير أي أسباب تدعوك لحب، هذا غرور والعياذ بالله. فأنت لازم تضبط المسألة دي. أبو لؤلؤة مشي من ساعتها كده وأضمر الشر لعمر بن الخطاب. فلما كان بعدها أي بعد أيام التقى عمر بأبي لؤلؤة المجوسي وقال له: يا أبا لؤلؤة. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: إنه قد بلغني أنك تستطيع أن تصنع رحى للمسلمين تطحن قمحهم وشعيرهم بالهواء. أنا سمعت أن أنت بتفكر في الموضوع ده وأن أنت أستاذ فيه، تقدر طواحين الهواء اللي موجودة النهاردة في العالم كله من الآثار القديمة، تقدر تصنع المسلمين طاحونا تطحن لنا قمحنا وشعيرنا، وتريح المسلمين من قضية بقى الرحى والطحن كل يوم بالإيد لغاية ما تهدينا؟ فنظر إليه أبو لؤلؤة وقال: يا عمر، لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. فضحك عمر ونظر لمن حوله وقال: ألا تسمعون؟ كان عمر بصير بما يقال، ما بياخدش الكلام كده وخلاص. قال عمر لمن حوله: ألا تسمعون ما يقول؟ قالوا: سمعنا يا أمير المؤمنين. ماذا قال؟ قال: إنه يهددني ويتوعدني. هل أنت فهمت منه كده؟ أنا ما فهمتش منه كده، لكن عمر بن الخطاب فهم ما بين السطور. قال: إنه يهددني ويتوعدني، ووالله إني لأحسنت إليه كثيرا. عايز يقول له إن اللي في قلبك ده ما ينفعش، صف نفسك، أنا أكرمتك، أنا أحسنت إليك، هدي من روحك شوية. لكن بتقول لي مين ده؟ أنت بتكلم أبو لؤلؤة المجوسي، الضلع الأول في مؤامرة اغتيال عمر. وصنع هذا الرجل خنجرا له نصلين. في فيلم كانت عمل اسمه الرسالة، من أفشل الأفلام اللي انت ممكن تاخد منها معلومة صحيحة. أكرر تاني اهو، من أفشل الأفلام اللي اتعملت وجسد فيها حياة النبي وتاريخ الصحابة هذا الفيلم. في بعض مشاهده، لأن اتفرجت عليه أكثر من مرة، إنك أنت بتشوف سيف سيدنا علي وده ذو الفقار، إنه طالع كده من قدام بنصلين. لا، ده مش سيف علي، إنما هو سيف أبو لؤلؤة المجوسي الذي تعظمه الشيعة، وقد صنعوا له مزارا ومقاما يزار ويتمسح به ويتقرب، ويقولون سيدنا أبا شجاع. متخيل؟ صنع خنجرا بنصلين. ليه؟ عشان بدل ما يطعن مثلا 8 طعنات ب8 ضربات، لا، يطعن 8 طعنات ب4. أستاذ يا باشا، رجل بيفكر كويس جدا، ووضع في هذا الخنجر في السم شهرا. وبينما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسوي الصفوف في المسجد، وكان هذا عمله أنه قبل ما يصلي بالناس الصلاة أنه يرص الصفوف صف في صف. طبعا إحنا كأئمة بنصلي بالناس ما نجرؤش نعمل حاجة زي كده. أنا لو جيت أعمل حاجة زي كده أضرب بالنعال. أنا مرة من المرات حاولت أن أنا يعني إيه، قلت لا، نعمل سنة بقى، هنعمل سنة بقى، ما ينفعش الكلام ده. فوقفت أسوي الصف، فبقول للراجل، بقول له: لو سمحت يا حاج سوي الصف، الفرجة بس اللي بينك وبين أخوك، بس حط رجلك في رجل أخوك. قال لي: بص قدامك وصلي وش كده. فطبعا أنا طبعا شجاع، أنا مش قمت على طول لافف، استقيم والله أكبر عادي. ليه؟ لأن احنا مش فاهمين، احنا مجتمع لا يعرف شيئا عن دينه خالص. احنا بنعبد ربنا بالإيه؟ بالنظر كده، زي ما بتيجي تيجي. لا، السنة أن الإمام يسوي الصفوف. كان إذا رأى الصفوف تمت واعتدلت دخل فصلى بالناس وكبر. فبينما هو يقرأ الفاتحة إذ هجم عليه أبو لؤلؤة فطعنه عدة طعنات. يقول راوي الحديث، يقول: فما شعرنا إلا بعمر يصيح ويقول: قتلني الكلب أو أكلني الكلب. وإذا بصوت الإمام يتغير من عمر إلى أظن أبي عبيدة بن الجراح. وأصبح الصف الأول الذي هو درع واق للإمام مسؤولا عن ضبط وإحضار هذا المجرم. فإذا بأبي لؤلؤة المجوسي يضرب يمنة ويسرة حتى ضرب 13 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مات منهم 7 وجرح الباقي جراح خطيرة. فكان بين الناس رجل من الصحابة، ماذا يفعل ماذا يصنع؟ فرمى عليه بردة عباية، فإذا به لا يرى ما حوله وعلم أنه مأخوذ فنحر نفسه ومات في الحال. وبينما المسلمون في المسجد، ركز معايا، وبينما المسلمون في المسجد يصلون صلاة الفجر يقولون وما شعرنا بشيء من ذلك إلا أن صوت الإمام تغير. خلي بقى النهاردة ناموسة دخلت الجامع وإحنا بنصلي، ناموس ناموس دخلت الجامع ترقص الجامع كله. خلي في شكل حصلت دلوقتي برا الجامع، من الفضول اللي عند الناس هيسيبوا الجامع ويخرجوا يشوف في ايه. انت مالك انت في ايه؟ انت مش كنت بتصلي جوه الجامع؟ بس اخرج اشوف في ايه. لا، المسجد لم يشعر بما حدث احد. امير المؤمنين قتل، 13 واحد قتلوا ضربوا وسقطوا على الارض والدماء تسيل على الارض. قال وما شعرنا بشيء إلا أن صوت الإمام تغير، فلما أتم الناس الصلاة علموا أن عمر قد قتل. اسمع إلى هذا الشاهد الذي يبين كراهية عمر لوجود أمثال أبي لؤلؤة وجفينة وغيرهم في المدينة. فلما جاء ابن عباس يقول أبشر يا أمير المؤمنين، قال له يا ابن عباس انظر من قتلني، فقال إنه أبو لؤلؤة. قال المجوسي؟ قال نعم. قال غلام المغيرة؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، لماذا قتلني؟ ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد أحد ممن يقول لا إله إلا الله. ليه الكلمة دي؟ لماذا قال هذه الكلمة؟ لماذا فرح أن منيته كانت على يد أبي لؤلؤة المجوسي؟ لأن عمر كان يراهن على عدالة المجتمع المسلم، لم يكن له قصر، لم يكن له حرس، لم يحمل سيفا يوما ليحمي به نفسه، كان يمسك بالدرة فقط، كان ينام تحت شجرة، كان ينام تحت جدار، كان يمشي بالليل وحده. ليه؟ انه كان بيراهن على ان المجتمع اللي هو بيحكمه مجتمع نظيف، مجتمع امين، مجتمع عفيف، مجتمع عادل، مجتمع يعرف الحق، مجتمع يعرف العيب، مجتمع يراعي بعضه بعضا، يراهن على ذلك. فلما كان موته على يد رجل ليس بمسلم علم أن المجتمع ما زال فيه بقية خير، ففرح وحمد الله على ذلك. ثم قال لابن عباس يا ابن عباس قد كنت تحب أنت وأبيك كثرة العلوج في المدينة. عايز يقول له شفت هذا رأيكم، هذا ما جنيتموه علينا، قد كنت أكره وجود هؤلاء بمدينة رسول الله ولكن أكرهتموني وعصيتموني. فكان من جراء ذلك أن قتل أمير المؤمنين عمر. فبينما هو في جراحاته إذ نقل إلى داره وجاء طبيب يعالجه بعد أن طلب عمر الطبيب، يعني هو اللي طلب الطبيب اتباعا للأسباب مع كمال يقينه وكماله في الله سبحانه وتعالى. انظر وتأمل، جاء الطبيب فشرب عمر ماء يسمى نبيذا، عشان لما تقرأ في الكتب يقول فشرب عمر نبيذا، يقول لك شفت أو كان بيشرب خمرة. لا، أصل عمر ما كانش عنده تلاجة فريجيدير، ما كانش عنده مية معدنية، ما كانش عنده حنفية، ما كانش عنده فلتر صنع مراحل، ده كانت ناس بتجيب المية من البير بتربها وطنها ويسيبوها تركز عشان يعرفوا يشربوا، وكانت المية طعمها سيء، فكانوا بيجيبوا بعض التمرات يحطوها في المية، التمر يدوب المية تحلو يبدأوا يشربوا المية يعرفوا يشربوها، ده اسمه ايه؟ اسم النبيذ، وليس بحراما، لكن الماء نزل بلون الدم فلم يتبينوا، فقيل له اشرب لبنا، فلما شرب اللبن خرج اللبن من جرحه الذي في أسفل بطنه، نزل أبيضا، نزل اللبن أبيضا، وهذا إن دل فإنما يدل على أن أجزاءه الداخلية مزقت. فقال الطبيب لعمر: يا عمر اعهد وأوصي فإنك ميت. شفت الكلام؟ اعهد وأوصي فإنك ميت. فكانت أول وصية أوصى بها أمير المؤمنين عمر أن قال لعبد الله بن عمر: يا ابن عمر إني ملاق ربي فاقض ديني، فإن لم تجد لي مالا فاطلبه في بني عدي ولا تتعداهم. الدين، لأنه يعلم أن العبد إذا مات مدينا فإن الجنة عليه حرام حتى يقضى دينه. وكان من الأمور التي اهتم بها أن يختار مكانا يدفن فيه، فكانت قصته مع أم المؤمنين عائشة، والتي سأذكرها لكم بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكان من مما عهد به عمر وأوصى أن أرسل عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة وقال لها: يا أم المؤمنين، إن عمر يستأذنك في أن يدفن في حجرتك إلى جوار صاحبيه رسول الله وأبو بكر، رسول الله وأبو بكر. فقالت أم المؤمنين عائشة: والله إن هذا المكان كنت قد حججته لنفسي، ولكن لأوثرنك اليوم على نفسي يا عمر. فوافقت أم المؤمنين عائشة. فلما رأى عبد الله بن عمر قد جاء من بعيد، جلس عمر وهو في ألمه وتعبه، جلس متحفزا. قال: ها، ماذا قالت لك أم المؤمنين عائشة؟ فقال: أبشر أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر بالذي يسرك. فرفع عمر يديه إلى السماء وحمد الله أن وافقت أم المؤمنين عائشة على أن تكون حياته مع النبي وأبي بكر، وأن تكون نهايته ومأواه إلى جوار صاحبيه، فحمد الله على ذلك. ثم انظر إلى احتياط عمر، ثم قال: يا ابن عمر، إذا أنا مت فغسلوني وكفنوني واحملوني إلى حجرة أم المؤمنين عائشة، وقف على بابها واستأذن، وقف على بابها واستأذن، فإن أذنت فأدخلوني، وإن لم تأذن فردوني إلى البقيع أدفن مع بقية المسلمين. هو عمر بيقول كده ليه؟ لأن عمر خشي أن يكون كلام أم المؤمنين صدر منها عن حرج وضغط، فأراد أن يكون لها الحرية في قرارها بغير غصب وبغير اضطرار ولا إكراه، وأراد أن يقطع باب الضغينة بين ولده عبد الله بن عمر وبين أم المؤمنين. قال له: يا ابني ده حقها، إن وافقت فأدخلوني وضعوني إلى جوار صاحبي، وإلا فاحملوني إلى البقيع وضعوني فيه إلى جوار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك في جرحه ومرضه، إذ جاءه رجل من المسلمين يقول: يا أمير المؤمنين، أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر، فقد كان إسلامك فتحا ونصرا، ومات رسول الله وهو عنك راض، ومات أبو بكر وهو عنك راض، فتح الله بك الفتوح، مصر الله بك الأمصار، أعز الله بك الدين، فأبشر فلا خوف عليك ولا حزن. فنظر إليه أمير المؤمنين عمر وقال: اسكت، فإن المغرور من غررتموه، والله وددت أن أنجو لا لي ولا عليه. عشان ما تشيلش الدنيا على صدرك وتفكر أن أنت حامل حمى، لا انت مش حاجة خالص. هو راجل عمل كل اللي يقدر عليه ومع ذلك عند الموت قال: وددت أن أنجو لا لي ولا علي، ليتني كنت بعرة، ليتني كنت تبنة، ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل، ليت أم عمر لم تلد عمر. ثم قال لولده: ضع خدي على الأرض. قال: ولم يا أبي؟ أوليس رجلي والأرض شيء واحد؟ قال: ضع وجهي على التراب لعل الله أن يطلع علي فينظر إلي نظرة رحمة فيرحمني ويعتقني من نار جهنم. هذا عمر وهو على فراش الموت. وانظر إلى هذا الموقف الذي أختم به أيها الأحبة الكرام، وهو موقف عبيد الله بن عمر بعدما خرجت روح عمر وفاضت إلى السماء وصلي عليه ودفن. إذا بعبد الرحمن بن أبي بكر يأتي ويقول: أشهد بالله أني رأيت أبو لؤلؤة وجفينة والهرمزان، أشهد بالله أني رأيتهم الثلاثة بالأمس وهم يتناجون. كانت مؤامرة كاملة الأركان، لم يكن اجتهادا فرديا من أبو لؤلؤة. قال: أشهد أني رأيتهم الثلاثة وهم يتناجون. في ناس كده، في ناس كده شغلها أن يتتودود ويحطوا دماغتهم في دماغ بعض، مش بيتكلموا بالخير والمعروف، لا لا، ده بيتكلموا بالشر والمكيدة للإسلام والمسلمين. كان هؤلاء شريحة منهم، كان هؤلاء من المرجفين الذين أرادوا الضرر بالإسلام والمسلمين. قال: أشهد بالله أني رأيتهم يتناجون، فلما رأوني فزعوا وقاموا، فوقع منهم خنجر ذو طرفين، فقيل له: تعال تعال يا ابن أبي بكر، أهذا هو؟ قال: أشهد بالله أنه هو. وهنا غضب عبيد الله بن عمر لوالده، فتوشح سيفه وركب فرسه وذهب فضرب لؤلؤة فقتلها وهي جارية صغيرة، وضرب الهرمزان فقتله. وكانت مشكلة كبيرة جدا تقابل عثمان في أول يوم من أيام خلافته، إذ قام بعض الصحابة يطالبون بإعدام عبيد الله بن عمر لجرأته وقتل من ليس له دخل، لكنه رأى أن هؤلاء شركاء وأنهم حلفاء في قتل أبيه، فقام إليهم فقتلهم. فإذا بإجماع الصحابة على أن يتحمل عثمان دية من قتلوا، لأنهم ليس لهم ورثة وأمرهم إلى ولي أمر المسلمين، فاختار عثمان أن يدفع دية هؤلاء القتلى من ماله الخاص وأن يخلي سبيل عبيد الله بن عمر. فترة عصيبة عاشها المسلمون بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذه المؤامرة الخبيثة التي أرادت أن تسقط رأس هذه الأمة وأن تسقط قائد هذه الأمة، ليستطيع بعد ذلك أصحاب الأغراض والفتن أن يتحكموا في قلب هذه الأمة ويثيروا فيها الفتن، وفتح بابها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما سنبينه من خلال سردنا في اللقاءات القادمة لسيرة عثمان وسيرة علي وسيرة الحسن بن علي ومن بعدهم من بقي من العشرة المبشرين بالجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا أمة قوية واحدة، وأن يجعل رايتنا خفاقة عالية في السماء بمنه وكرمه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أنزل علينا رحماتك وأنزل علينا بركاتك،

إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لقاء طيب مبارك، نسأل الله عز وجل خيره ونفعه وبركته، اللهم آمين. مقتل عمر لقاء يعني أرى فيه من الدروس الكثير والكثير والكثير والكثير، لأنه ليس فقط مناسبة حزينة للمسلمين بمقتل هذا الرجل، فتمر من بين أيدينا كأنها لحظة يعني ومشهد من مشاهد الحزن في مسلسل أو فيلم يؤثر فينا وفقط، بل لابد وأن نخرج من الدروس والعظات والعبر من هذا المشهد الدقيق. أولها بنعيد وبنلخص، أولها أن الإنسان المؤمن غير حريص على هذه الدنيا. الإنسان المؤمن، الإنسان اللي جواه إيمان من جواه، هو غير حريص على هذه الدنيا، بل يملها ولا يرى أنها مبتغاه ولا أنها نهاية المطاف. وهذا واضح جدا من حياة عمر اللي احنا بنتكلم عنها، بأن الوقت 6 لقاءات. ما تلاقي أبدا عمر يشترط طعام ولا يشترط شراب ولا يشترط لباس ولا يشترط مكان ينام فيه ولا أي شيء خالص. زي ما قلت لك في الجمعة كده، بقول لك الإنسان المؤمن، وده ممكن تلاقي الناس بقى اللي عدوا 40 سنة أو 45 سنة يتفقوا معي في هذه المسألة، إن أنت بتوصل لمرحلة بتبص للدنيا دي كأنك بتفرج على أتاري، تتعجب. إيه والله، أن تعجب من الناس اللي إيه شغلة نفسها باللبس والموضة ويتفسح فين ويأكل إيه ده. تتعجب من شاب عامل مشكلة كبيرة مع أبوه وقالب الدنيا عشان يغير عربية، إيه عم إيه. ولا ترى في الناس من يحزن لفوات صلاة أو لفوات صدقة أو لفوات جنازة لم يشهدها، ما تلاقيش الكلام ده. تلاقي قلوب متعلقة بالدنيا، والدنيا دي طول ما الناس متعلقة بها هي هتزل فيهم. ليه؟ لأن أنت بتدي تنازلات كبيرة جدا من أجل الدنيا، والدنيا لا تعطيك شيء. يعني تتنازل عن صلاتك وتتنازل عن زكاتك وتتنازل عن حجابها وتتنازل عن أدبها وعفتها وتتكلم مع ده وتتمسح، وفي النهاية الدنيا بتدي الناس دي إيه؟ يعني أنت عملت كل ده عشان إيه؟ عشان في النهاية تاخد إيه؟ ما بتاخدش حاجة، أنت بتخرج منها كده عريان. لو ادوك يعني كده 3-4 أثواب يكفنوك فيبقى كتر ألف خير. يقول لك هاتوا من الرخيص، ما تجيبش من الغالي. ليه؟ حي يبقى من الميت، لأنت أصبحت ميت. المعنى ده كان واضح جدا عند عمر، وعمر ما كان أبدا يطمع في دنيا. عشان هيجي لك واحد يقول لك وهذه التوسعات وهذه الفتوحات كانت غزوا وزيادة في رقعة الملك. يا عم يا عم تلهي، رقعة ملك ايه؟ رقعة ملك ايه اللي هم وسعوها؟ هم كانوا في غنى عن ان هم يوسعوا خالص رقعة الملك، لكن أرادوا أن يرفعوا الظلم عن الناس وأن يخلوا بين الناس وبين إرادتهم لاختيار الدين الذي يرغبون ويحبون. أعظم دليل على ذلك مصر فتحت في عهد مين؟ اللي يجاوب يروح يلا خلينا نفضها، ها؟ في عهد مين؟ عمر بن الخطاب اللي بنتكلم عنه، بقيادة مين؟ طيب ماشي، هل جي سيدنا عمر كيف مشى كده سلام عليكم يا جماعة؟ فالمصريين قالوا عليكم السلام، احنا جايين يا جماعة بس من السعودية نفتح البلاد. قالوا تفضلوا يا جماعة تفضلوا، أبدا ما حصلش. ده قامت الحروب الضروس. الناس دول اللي احنا منهم، الناس دول لما دماغتهم بتقفل بتقفل، يعني ايه؟ يعني مش بالساهل انك تاخد منه أرضه او دينه او عقيدته، صعب جدا. لو مش مصدقني بص على الخريطة، بص على الخريطة هتشوف، هتشوف ايه اللي في لبنان، وهتشوف ايه اللي في سوريا، وهتشوف ايه اللي في العراق، وهتشوف ايه اللي في اليمن. اكمل ولا انت حافظ الخريطة؟ ها، هتشوف ايه اللي في ليبيا، هتشوف ايه اللي في تونس، هتشوف ايه اللي في المغرب، هتشوف ايه اللي في السودان، ايه اللي في جنوب السودان، وانت واقف شمعة منورة. البركة في ايه بقى؟ فيك انت. التركيبة بتاعتنا احنا كمصريين، تركيبتنا احنا كمصريين غير قابلة، غير قابلة لقبول مسألة ايه، شق الصف والكلام ده. طول عمرنا على مدار التاريخ والقرون الماضية احنا طول عمرنا كده، حتة حتة واحدة كده ضد. يعني لما جه صلاح الدين يفتح بيت المقدس قالوا له انسى، مفيش حاجة اسمها فتح بيت المقدس الا ما تخش مصر، ان مصر دي هتبقى درعك، هتبقى في ظهرك، هتقويك، ما هتقدرش تفتح وتستمر في النصر الا لما تخش المكان ده الاول. تتر لما جم وقفوا عندنا وقال طب نستأذن احنا يا جماعة السلام عليكم، هنا صعب. الا اذا الناس هي ارادت ان هي تفتح لبواب من جوه. أنا بقول لك، أنا لا يستطيع أبدا عدو أن يقتحم حصنك من الخارج إلا بمعونة خائن من الداخل. أنا قلت الكلام ده هنا هو، وقلت في قباء، وقلت في عمر الموصلي، وقلت في مسجد عباد الرحمن المطري. أنا فاكر أن أقول إيه، لا يستطيع عدو أن يفتح ديارك من الخارج إلا إذا فتح خائن له من الداخل. هي طول عمرها كده. فسيدنا عمرو ما جاش بقى استقبلوه بالترحاب والجريد بقى وطلع البدر علينا، ما حصلش. كانت معارك وطلب المدد والعون من عمر كذا مرة كذا مرة إلى أن فتحت مصر. طب لما فتحت مصر، هل الناس اللي فيها الأقباط المسيحيين النصارى اللي كانوا فيها قالوا طب خلاص بقى ما دام انتوا دخلتوا هنبقى احنا مسلمين؟ ما حصلش، ما حصلش. أكتر من 300 سنة، 300 سنة. عارف يعني ايه 300 سنة؟ ومصر الدعوة فيها موجودة والناس على دينهم، مفيش حد اتغصب عليه خش في دين تاني، الى ان اقتنع الناس بعد 300 سنة بقت مصر هي مصر انت شايفها دي. يبقى معلش سامحني بقى، فتح ايه وغزو ايه وسيف ايه وقوة ايه؟ عمرهم ما طامعوا في هذا ابدا، ما حصلش. انما كانوا يرفعون الظلمة. وارجع للتاريخ وشوف إمبراطورية الروم كان شكلها إيه، والفرس كان شكلها إيه، والبيزنطيين كان شكلهم إيه، عاملين إيه في الناس، تمام؟ واعرف الفرق بين دخول المسلمين وأحوال الناس بعد دخول المسلمين وقبل دخول المسلمين. وما كانش عندهم المسلمين رغبة في الملك، ما كانش جواهم الحتة دي. احنا زي اليهود، اليهود الصهاينة عليهم لعائن الله المتواليات قولوا أمين، عندهم فكر توسعي معتقد، يعني بيحاربوك دين، بيحاربوك دين. وان عندهم دولتهم دي من النيل للفرات بيعلموا عيالهم كده كل يوم الصبح. العالم بتاعهم عبارة عن ايه؟ حد يعرف العالم بتاعهم؟ طب انت العالم بتاعك عبارة عن ايه؟ طب انت العالم بتاعك كم لون؟ ما تردوا يا جدعان خلينا نروح. هو انا عشان يعني اللي بتكلم وساكت كم لون حق؟ اللون الاول من فوق لتحت احمر وابيض وايه؟ الأحمر عبارة عن إيه؟ دم. والأسود عبارة عن إيه؟ الأرض. والأبيض اسمه إيه؟ السلام. والنسر عبارة عن إيه؟ جيش. هي دي التركيبة بتاعت العلم بتاعك. هو بقى العلم بتاعه عبارة عن إيه؟ أبيض سلام يا حنين، أبيض وفي خط أزرق فوق وخط أزرق إيه؟ ده النيل والفرات وبينهما نجم داود اللي هو إسرائيل. لازم تفهم إن كل علم له معنى، كل راية لها معنى، مش بلح هي كده ماشية كده بالدراع. هم يعيشون لهذا، إحنا بنعيش عشان كده، إحنا بندافع، إحنا بندافع. هم لا، هو يهاجم ليه؟ لأنه يعني عنده فكر توسعي، عايز يسيطر على الكون وعلى الدنيا كلها، لأنه شايف إنه هو أفضل وأعلى من بقية الناس. ده ما كانش موجود خالص لا في حياة الصحابة ولا في حياة التابعين ولا عند الأئمة المتبوعين من المسلمين. اللي إحنا حكينا النهاردة مؤامرة كاملة الأركان ضد عمر، مؤامرة كاملة. لماذا؟ هل لأنه معايا بس بالراحة كده؟ هل لأنه خائن؟ لا. حرامي؟ لا. ظلم حد؟ لا. طب ليه هو كده؟ أحيانا يصنع الغل والحقد في القلوب ما لا تصنعه المظالم. يعني ممكن واحد أصلا يكيد لك ويفتك بك مش لحاجة، أنت ما عملتش فيه حاجة أكتر من أنه شايفك ناجح، شايفك واقف على رجليك، شايفك مسيطر ومش حابب كده، فبالتالي تراه يكيد لك بالليل والنهار. ولذلك في آية أخواننا في سورة الأحزاب عايزك ترجع النهاردة وتراجعها. هم نكلم، أقسم بالله أنا أكلمكم بحب وفي نفس الوقت أنا أخاف على نفسي وعليكم. عايزك ترجع كده لسورة الأحزاب صفحة اللي قبل الأخيرة، هتلاقي ربنا عز وجل بيقول لك إيه؟ بيقول لإن لم ينتهي المنافقون. خلي بالك ده الكلام ده نازل في الفترة المدنية. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أيوة، والمرجفون في المدينة، لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في أطهر مكان بعد مكة، في المدينة، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل. هم مصدر الشر اللي هو الإرجاف، إثارة الشائعات، إحداث البلبلة، التهييج، النقد المستمر، طمس الإيجابيات، إظهار السلبيات، الدق على الأوجاع، كل ده إرجاف، كل ده إرجاف وإضعاف للمجتمع الإسلامي. المجتمع الأول ما كانش بالكمال اللي أنت متخيله، ما كانش بالكمال، ولكن مجتمع مستور الحال، هادي، فيش لكلكة ولا كلام كتير، قوي. فتخيل بالله عليك لما هذا الإرجاف يدخل أي مجتمع يهزه. أنا كنت بقعد على الفيسبوك كتير، بقعد وفاتح واتس، فاتح ماسنجر وإيمو، ويكفيك الشر بقى تليجرام، وقاعد بص قاعد في ملقف. أقسم لكم بالله أنا حسيت إن أنا زي الكرة الشراب في رجلين الناس. ايه ده؟ يمين شمال فوق تحت فوق، ايه تحس ان فيها هيجان، تقفل التليفون وتمشي في الشوارع في وسط الناس مش اي حاجة خالص. طب ايه اللي حصل؟ ارجاف، ارجاف. ايام الثورة زمان، قبل الثورة ما تقوم، كنت بحب قناة الجزيرة، كنت بحبها واتفرج عليها مية مية، وبشوف ان هي بتأدي دور يعني مفيش بعده، لغاية ما لقيت صياغة الأخبار بتاعتها بعد ثورة يناير، بقيت أقارن بقى. ما أنت إمتى تكتشف؟ لما تتكلم عنك. بدأت أقارن بين طريقة صياغة الأخبار، فأنا قلت لا، الناس دول مش مظبوطين، مع كامل الاحترام للأشخاص كأشخاص، لكن كمنتج، كمنتج مش خالص. ليه؟ لما أسمع تواصل البنوك نشاطها اعتبارا من يوم الأحد القادم، ده خبر، ده خبر. خبر التاني تسمعوا الناحية التانية، تواصل البنوك إغلاقها إلى يوم الأحد القادم. في فرق بين الخبرين، المعنى واحد، لكن الخبر ده يعطيك إيحاء بأن الأزمة ما زالت إيه؟ مستمرة، وأن البنوك ما زالت مقفولة، وأن الاقتصاد ما زال مش معروف له رسم الرجلين، وهكذا صياغة الأخبار. وهذا نوع من أنواع الإرجاف. اللي حصل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأدى إلى مقتل عمر أثر من آثار إرجاف ومؤامرات لثلاثة أشخاص فقط. كم شخص يا جماعة؟ ثلاث، اللي هم مين؟ رقم واحد أبو لؤلؤة المجوسي، اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ ما يتنساش ده، فيروز، تمام؟ لؤلؤة تبقى له بنته، هو أسر ثم أسر ثم أسر وحاله ما يعلم بلا ربنا. كان مجوسي، يعني إيه مجوسي؟ يعبدون النار. ودي كانت ديانة مين؟ بلاد فارس اللي هي إيه الوقتي؟ اللي هي إيران. معايا؟ ده رقم واحد. التاني جفينة وكان نصراني، والتالت الهرمزان. التلاتة دول لما حطوا دماغتهم في دماغ بعض اللي حصل نصيبة سودة حطت على دماغ المسلمين بقتل أمير المؤمنين عمر. تلاتة بس، تلات أشخاص. فتخيل بقى لما التلاتة دول يكونوا 300 ولا 3000 ولا 3 مليون، يعملوا إيه في المجتمع الإسلامي؟ يعملوا كتير. ولذلك أنصح نفسي وإخواني ألا يكونوا من أهل الإرجاف، حتى لو الدنيا عندك سودة سوادة، حتى لو الدنيا عندك إيه؟ سودة سواد كح، اصنع لنفسك أنت بارقة أمل. ليه؟ لأن ده يأثر عليك وعلى كلامك وعلى تصرفاتك وعلى مجتمعك اللي أنت عايش فيه. إياك أن تكون من المرجفين، وإياك أن تستمع إلى أقوالهم وكلامهم. لماذا؟ قال أهل العلم قبول السعاية شر من السعاية. تفتحش ودنك، تفتحش ودنك. ليه؟ لأن كل اللي بيتكلم غير متخصص. اتكلم في حدود نفسك. أنا كمحمود بتكلم في حدود نفسي، في حدود اللي خصني، لكن أنا ما بقاش راجل، سامحوني مع كامل احترامي لكل الناس، ما ينفعش أن أنا أكون راجل لا بقرأ ولا بكتب، تمام، واشتغل بقى محلل سياسي ومحلل رياضي ومحلل عسكري ومحلل اقتصادي وأتكلم فيما لا أفهم. ما هو ده نوع من أنواع الإرجاف في المجتمع، إنك تقعد في وسط الناس يقولك أنا بتهيأ لي، أنا أظن، أنا يمكن، أنا يا عم اهدى، انت شوف شغلك النهارده بس. طب بس نتكلم كلمه ايه يا عم؟ شوف شغلك يا عم، اتكلم في حدود اللي انت تفهمه. فان الذي يفعله الناس اليوم معول خطير في هدم المجتمعات. ما تتكلمش الا بعلم. من حسن اسلام المرء تركه ايه؟ تركه ما لا يعنيه. ثم اختم ايها الاحبه الكرام بدرس من هذه الخطبه، وهو خوف عمر من لقاء الله عز وجل. هل تتخيل أن عمر بعدما قام به من عدالة في المجتمع أنه خايف من لقاء الله عز وجل؟ أيوة هو خايف، بس في ناس كتير منها بتخافش ربنا، بتخافش ربنا، ولذلك ترى مجتمع المسلمين مهلهل كما ترى. علاج المسلمين اليوم الخوف من الله سبحانه وتعالى. الجمعة اللي فاتت فيبرشن كان عالي جدا، خبال حضرتك، وكنت عايز أوصل فكرة إنك أنت يعني ابدأ بنفسك، أنت عايزك انت تخاف ربنا، انت كمواطن، انت كبني ادم ماشي على الارض، خاف ربنا، خاف ربنا في حدود اللي ربنا هيسالك عنه يوم القيامه. والله لو كل واحد عمل كده احنا مش محتاجين اكتر من 24 ساعه ليصلح الله عز وجل احوالنا. يعني انت متخيل لو جه عمر بن الخطاب طلع من قبره كده وحكم، جه بقى هو الحاكم بتاعنا، انتخبه الدوره الجايه عمر بن الخطاب، ها انا هنتخبه والله، لو طلع والله العظيم هنتخبه. قول لي كده بالله عليك، هو يعرف يحكمنا ولا ما يعرفش يحكمنا؟ عفوا، ما يعرفش يحكمنا. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لأن احنا بندور على الغلط، احنا بندور على الغلط وبننميه. النهارده الناس بتخش المصالح الحكوميه بيدوروا على مين اللي بيسلك الامور وبياخد الرشوه. مين هنا بيسلكها يا جماعه؟ واللي بص خد رقم التليفون ده بس ما تقولش ان انا اللي قايل لك. يا سلام، لو انت مش مرتبينها مع بعض ما تقولش ان انا اللي قايل لك. يعني لو كلمت كلمه بس مش في المصلحه، كلمه قبله بره على القهوه، تروح له تقول له معاك ايه، تقول له بكره تجيلي معاك كذا معاك كذا معاك كذا، وانا بخدمك لوجه الله تعالى. يا حنين، بس أنا محتاج بس منك بس 4000 جنيه 5000 مع عناية الاثنين، وأنا والله ما هيرش وربنا ما هيرش، تفهمنيش غلط يا عم، أنا فهمك صح بس انتهي خلص، دي هدية دي إكرامية. الدنيا كلها ماشية كده، إحنا اللي بنسلك وإحنا اللي بنسخن وإحنا اللي بنفتح المجاري عشان تطلح في وشنا، فهمني. ربنا عز وجل قالنا في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم. أنا قلت لك في خطبة الجمعة إن عمر كان حريص إنه يسأل مين اللي قتلني، عارف لو اتقال له ده فلان المسلم كان هيطب بسكت ميت. ليه؟ لأن هيبقى ظنه بالمسلمين يتغير. إنما لما تقلب لؤلؤة الحمد لله. ليه؟ لأن ما زال عنده عقيدة أن مجتمع المسلمين ما زال مجتمع إيه؟ مجتمع نظيف لم يلوث ولم يتغير. فغيروا أنفسكم، هذه قاعدة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك ودور على ترك الخير، هتوصل إن شاء الله وربنا هيكرمك، والأمة دي هتعدي ورب الكعبة إن شاء الله خير، ورب الكعبة إن شاء الله إن شاء الله خير. مش عشان نحن، عشان في حريم في البيوت غلابة، وفي أطفال صغيرين، وفي شيوخ عجزة يسألون الله تبارك وتعالى ليل نهار الخير لنا ولأولادنا ولبلادنا. ربنا سبحانه وتعالى عليم بحال عباده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ولكن كن أنت من هؤلاء الذين ينصر الله عز وجل الأمة بسبب عملهم وسعيهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه، اللهم أمين.